حرام عليك لا تعذبني قلبي غار حس بقلبي ما شك فيك قلت تحبني ويا غدار خنت بحبي خاين ليش يا عشق غيري وانا ليش ما عشق غيرك ما ظنيت تنكر خيري روح الله يكثر خيره هاين ليش تعشق غيرك وانا ليش ما عشق غيرك ما ظنيت تنكر خيري روح الله كثر خيره وروحي بعد عني بل جنساك وانسى عيونك وترجاك بس علمني شلون ارتاح وحدي بدونك شن احباب يا مسعدنا واحلى اثنين انت واني صرنا اليوم نهدم حبنا كل واحد ينسى الثاني شن احباب يا مسعدنا واحلى اثنين انت واني صرنا اليوم نهدم حبنا كل واحد ينسى الثاني عيش وشوف حب وجرب تتندم على فراقي صح تلقى الف حبيب بس مثلي صعب تلاقي شقد ضحيت وانت تدري ومو ندمان كل شمطيتك حبك صار غلطة عمري شقد ندمان من حبيتك اشتك وحات وانت لا تدري